ويا مسخر السحاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب يا من تفرد بالبقاء ويا من تكرم بالعطاء يا رفيع الدرجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات ويا قاضي الحاجات يا من لا تلتبس عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات ولا تقلقه كثرة السؤالات يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من قال دعوني أستجب لكم يا من قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا من يجير ولا يجار عليه يا من يطعم ولا يطعم يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله لا غالب لأمره ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا من يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ندعوك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت ونرفع إليك خالقنا أكف الضراعة راجين مؤمنين بك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم ارزقنا بر أمهاتنا وبر آبائنا اللهم من كان من والدينا ميتا فارحمه ومن كان مريضا فعافه ومن كان معافا فزده صحة وعافية اللهم استر على نسائنا اللهم واهد شبابنا اللهم رد غائبنا اللهم اهد ضالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا